مديحك طاب لي الكلم وحلالي أحبتي أن أغب بمديحك طاب لي الكلم وحلالي أحبتي أن أغب. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح أنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح أنتجم فبك الأرواح أنتجم. ومشت في الأرض عدالته فتآخل العرب والعجم. ومشت في الأرض عدالته فتآخل العرب والعجم. ومشت في الأرض عدالته فتآخل العرب والعجم. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. وبحبل الله قد اعتصموا بمديحك طاب لي الكلم وحلال الأحبة أن أغبو بمديحك طاب لي الكلم وحلال الأحبة أن أغبو. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك الأرواح تنتجب. الكون أضاء بمولده وتبدد بالهادي الظلم. الكون أضاء بمولده وتبدد فثغور الروض تبتسم. والأرض تهدت من طرب فثغور الروض تبتسم. والأرض تهدت من طرب فثغور الروض تبتسم. فثغور الروض تبتسم بمديحك طاب لي الكلم وحلالي أحبتي أن أغبو بمديحك طاب لي الكلم وحلالي أحبتي أن أغبو. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم. كم همت روحي نحوكم فبك الأرواح تنتجم فبك الأرواح.